بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم حجة مباركة، اللهم حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتب لنا حجة هنية، اللهم اكتب لنا حجة مقبولة، اللهم اكتب لنا حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المقبولين أعمالهم يا رب العالمين، وارزقنا العمل الصالح الذي تتقبله منا، وعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن على الفاضح. نسألك يا رب حسن الخاتمة، نسألك يا رب أن تسترنا في الدنيا والآخرة سترك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وأهله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في ركن من أركان الإسلام، نتكلم عن الحج. عندما نتحدث عن هذه العبادة تطير القلوب، تطير يعني القلوب تطير، نسك اجتمعت فيه كل العبادات، ولم لا والحج اجتمعت فيه كل العبادات، الصوم والصلاة والطواف والحج والسعي كل العبادات. ولذلك ركن من أركان الإسلام، الركن الأخير من أركان الإسلام لمن استطاع عليه سبيلا. لكن في حقيقة الأمر عندما نقول أحيانا يأخذ الإنسان العذر، إذا عنده عذر ما يقدرش يطلع، يمنعه أي مانع أنه يطلع، أي كان ذلك المانع، مانع مادي أو مانع أي سبب من الموانع. لكن أبشر هذا الذي عنده العذر أن الإنسان يبلغ الحج الخطى بالقلوب، اللهم ارزقنا بالنية، نبلغ العمل بالقلوب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم الذين تخلفوا في المدينة وكتب لهم نفس الأجر وكأنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم القرآن، نزل فيهم آيات من القرآن. وقال ولما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بلغوا من الأجر مثلما بلغتم، قالوا هم في المدينة يا رسول الله، قال منعهم الإيه؟ العذر. إذن اسأل ربي بصدق النية صادقة إنك نفسك تحج، إن قلبك معلق بهذا الحكم، إن قلبك يهفو ان تكوني ان تكوني مع افواج الحديد، ان قلبك بيحلم انك تكوني في كل ركن من اركان الحج، لقلبك معهم تسيري معهم خطوة بخطوة بتسيري معهم حقيقة يا بناتي. والعجيب في هذه المسألة إن لمن يزيد الشوق يزيد الشوق على من ذاق. اللي بيتزوج، اللي بينسب، اللي بيحب، اللي بيروح المسجد ده، اللي بيتمتع بكل ركن وكل والي من الوالد أو الأركان الحج، هو اللي قلبه بيبقى معلق أكتر. اللهم لا تحرمنا جميعا واجعلنا ممن بلغ العمل بالنية، لأنه يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ العمل. فارزقنا كما ذكرت حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نبدأ في الخطى يا بناتي، خطى أو خطوات من يحب. احنا قبل ما نتكلم عن المواقيت هقول لكم أنواع النسك، لأن بعض الناس يعني كلمة الحج توجه وتيجي تقول لي يعني لسه قريبا جدا. واحدة امبارح بتسألني بتقول لي بس أنا حجيت تمتع لكن يعني النسك بتاعها كان حج تمتع لكن ما سعيش إلا سعي واحد. هم قالوا لنا كده وزين تقولاتي ليه عايزين نتعلم الحج؟ علشان تعلموا اللي هم طالعين، حتى لو أنتم مش طالعين تاخدوا الأجر إن شاء الله، لأن أخطاء شديدة بتقع في الحج لقلة العلم. كل ما يكون العلم قليل تجد أخطاء لا حصر لها. أخطاء في كل ركن من الأركان، تجد في أخطاء في الطواف، وأخطاء في السعي، وأخطاء في النية، وأخطاء في رمي الجمرات، وأخطاء في ميعاد رمي الجمرات، والله كل هذه، وأخطاء في تكرار السعي، وأخطاء حتى في النحر، وأخطاء في عند الوقوع في محظور من أحضار الإحرام. كل ذلك يقع فيه الحاج وهو لا يدري. ولذلك احنا عايزين ناخد ملخص شديد، عسى ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع. اولا لما نيجي نتكلم عن انواع النسك، يعني ايه نسك؟ يعني نوع الحج بمنتهى البساطه. تقولي النسك، انواع النسك، الانساك ثلاثه، يجب على من اراد الحج ان يختار احدهم، احد الثلاثه. ايه الثلاثه بتوع الحج دي؟ مش الثلاثة هيحبوا؟ أيوة الثلاثة هيحبوا، لكن أول نسك بنقول المتمتع. أول نسك بنقول المتمتع. يعني إيه متمتع؟ يعني الرايح يحج يبقى معناه الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. يعني على سبيل المثال لو راح من شوال وعمل عمرة وقعد لي أشهر الحج، يبقى هنا بالشكل ده هو متمتع، لأنه عمل عمرة في شوال، يبقى هينزل لحمه، يبقى هيتحلل في شوال وهيخرج يوم اللي هو 8 هيبتدي الحج، لكن اسمه متمتع. طب هنقول برضو هنعمل ايه ومتى نكون نحن في مصر متمتعين؟ الاحرام بالعمره في اشهر الحج، يعني لو واحده عند ابنها او مثلا موجوده في عند ابنها في مكه وكده وعملت عمره في شهر شوال، خلاص مثلا بره مكه، يعني عملت عمره في شوال، يعني عملت عمره في شوال. ممكن بعض الناس بتعمل عمره في شوال بتظل من شوال لحد ما تنتهي الحج وهي موجوده فين؟ في مكه او في المدينه، في مكه. طيب يبقى اول حاجه الاحرام، معنى التمتع هو الاحرام بالعمره في اشهر الحج. وهي ما هي اشهر الحج؟ مسالك ما هي اشهر الحج؟ هقول لك شوال وذو الحج، وذو شوال ودول القاعدة، والعشر من الحج، العشر الأوائل كده يبقى. نعم، يقول الحاج في الحالة دي ويقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج. يعني لو واحد سافر من شوال، بعض الآسيويين لما بتوع آسيا شرق آسيا دول بيروحوا بدري جدا، حتى تلاقيهم حاطين البادجات بتاعة الحج كده، لكنهم موجودين ما شاء الله لا قوة إلا بالله من بدري مبكر، يعني ليهم موجودين أو بعد كده أو من شهر من القاعدة بجدهم شكلهم هناك موجودين يعني. طيب في الحالة دي يؤمنوا بقى الحاج هو هناك إيه؟ يبقى المفروض هو متمتع، بس ممكن يعمل العمرة فيه بعد ما يوصل مثلا ذو القاعدة، في ذو القاعدة يعمل العمرة يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. طيب وبعدين يبقى أوله الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال ذو القاعدة والعشر الأول من ذو الحجة، ويقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ويتحلل من العمرة. وله هنا اللي هو المتمتع ده يطوف ويسعى ويقصر، يقصر الأول يقصر علشان هيحلق يوم ايه؟ عالم في الحي، أحلام في الحي، ويقصر ويحل له كل شيء محظورات الأحلام. ده النوع الأول. يبقى هيعمل طواف وهيعمل سعي كأنه رايح يعمل عمرة مستقلة، وهيتحلل، هيعيش حياته كأنه إنسان رايح يعمل عمرة رمضان أو عمرة أي شهر من الأشهر الأخرى. هذا هو المتمتع. طيب في الحالة دي، في اليوم الثامن، النسك الأول اللي هو التمتع، في اليوم الثامن من ذو الحجة يحرم بالحج. منين؟ من مكان، من الأوتيل، من مكة. يبقى يحرم بالحج من مكان، يقول ايه؟ لبيك اللهم بحجة، خلاص خلص العمرة زمان. لكن في اليوم ده، يوم 8، اقول لبيك اللهم بحجة، يحرم من مكانه ويخرج الى المشاعر ويتم الحج. وماذا عليه من الهدي؟ عليه هدي شاة او سبع من يشترك فيه بدنة، او سبع بقرة يشترك فيهم. فمن لم يجد اللي ما يقدرش، ما بقاش عنده قدرة يذبح الشاة او يشترك في البدنة او يشترك في الناقة يعني، او في الارض البقرة، يبقى هيصوم 3 ايام في الحج و7 يرجع. طبعا ايام الحج المفروض ان هو يخليهم في يصوم في الحج، بس يبعد عن ايام الايه؟ نعم. ده بالنسبة للمتمتع. يبقى المتمتع هيعمل ايه؟ اولا حجه، لبيك اللهم بعمرة بداية، ويتحلل، يطوف ويسعى ويتحلل، ويجي يوم 8 اللي هو يخرج يوم التروية أو يوم عرفة، هيقول لبيك اللهم بحجة، وهيعمل كل الأشياء اللي كان بيعملها في الإيه؟ النظافة وكذا وكذا. وبعدين بعد وعليه إيه؟ عليه هدي. الهدي عبارة عن شاة، يا إما سبع بنة أو سبع إيه؟ بقرة. ما قدرش يذبح لانه ما عندوش امكانيات الماديه يذبح، يبقى يصوم 3 ايام في الحج و7 ايام اذا رجع، وهو افضل النسك. الاولى ان الانسان ينوي يبقى حج ايه؟ متمتع. لكن هنا وقفه. افرضي لما تكوني طالعه مثلا من مصر هنا، يعني اقول لك انت طالعه من مصر مثلا، اقول لك انت اللي طالع الحج من مصر ولسه عنده مثلا تقريبا 4-5 ايام عن يوم 28، يبقى ايه من تمتع ولا يبقى ايسر نوع تاني؟ قال لا، ايه من تمتع، لانه عنده 4 ايام هيتحلل فيها، يعني هينوي من مصر نفس الكلام ده، لبيك اللهم بعمرة. لا، الحج طالع من مصر، لكن اللي حاصل ان الحج ده هيطلع يوم مثلا على سبيل المثال يوم 7، أو بمعنى أصح هيطبع عن المدينة مش على مكة، وهيطبع من المدينة يوم 7، يبقى الأول إنه يعمل إيه؟ هيعمل قارب، هيذبح، وله برضه سعيين، وله هادي هيذبحه. لكن أنه يعني أيسر عليه إنه ينوي قارب، وهقول لك اللي هو القارب يبقى شعر معناه إيه أو يعمل إيه في القران، وهينوي إيه؟ علشان ده أيسر، لأنه يوم واحد هيتحلل يعني يبقى في الحالة دي إيه؟ هيقول ايه؟ النوع الثاني من النسك، وهو القران. النوع الثاني القران، وهو الاحرام بالعمره. يعني الاحرام يا بناتي التنبيه، يعني النيه، يعني يقول لبيك اللهم كده، لبيك اللهم ليه بكذا، يبقى الشخص ده احرم حتى لو ما غيرش اسمه، لكن انعقدت نيته يبقى خلاص احرم. يبقى هي دي النيه بدا. يبقى القران الاحرام بالعمره والحج، عايز اقول لكم الاثنين دخلوا بعض الامتحان كده اهو. اذا كان التمتع انفصلوا عن بعض وبقى بينهم هنا تحلل، لكن الاثنين دخلوا في بعض عشان كده ما حصلش تحلل. لا، بقول لبيك اللهم بعمره وحجه، وبشترط بقول له وان حبسني حابس المحج حيث حبستني، وافضل على احرامي وعلى تلبيتي لحد يوم ما انزل مع الحجاج يوم 8. لكن المتمتع ما عادش هيلبي وهيعيش حياته وهيقلع احرامه لانه تحلل. شايفين الفرق بين القارن والايه؟ طيب، لكن القارن له هنا في الحاله دي، القارن ليه هدي؟ ليه هدي زي المتمتع بالظبط، وليه سعي زي المتمتع تمام. الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع بيعمل ايه؟ بيفك احرامه. عرفت الفرق من المتمتع والقارن؟ طيب، وهنا ويوم بينزل يوم 8 زي أقول اللي هو المتمتع تماما، بس ده ما زال لامس إحرام وما زال لا يمس طيب ولا ما زال وما زال بعيد عن محظورات الإحرام، وكذلك المرأة كذلك غير المتمتع. المتمتع عنده إيه؟ بيقلع لبسه أو بيغير لبسه يتطيب ويعمل كل شيء، يأتي وعليه هدي، يبقى الاثنين عليهم هدي، الاثنين عليهم هدي. وثلاثة في أيام في مكة في الحج وسبع إذا رجعتم برص الآية. طب النوع الثاني اسمه إيه؟ الإفراد. الإفراد اللي هو الإحرام بالحج وحده، فإذا وصل إلى الميقات بدل ما يقول في المتمتع لبيك اللهم بعمرة، ويقول القارن لبيك اللهم بعمرة وحجة، هو بيقول يوم لبيك اللهم بإيه؟ حجة فقط. فإذا وصل إلى الميقات يقول لبيك حجا، وإذا وصل مكة يطوف زي بالضبط اللي عمله المفرد واللي عمله اللي هو الإيه؟ المتمتع، بيطوف ويسعى. لكن في الحالة دي السعي بقى في الحالة دي هعمل إيه؟ السعي ممكن مرة واحدة، بعد يأجله يقدمه. لكن بالنسبة للمتمتع ما فيش حاجة اسمها أجله، لأنه هو لسه جاي واحد تاني بعد اللي هو طواف اللي هو الإفاضة. يبقى بالنسبة للمفرد والقارن لهم سعي واحد ممكن يأجلوه لبعد اللي هو طواف الإفاضة، أو يقدموه بمعاش مش عليهم اللي إيه؟ اللي هو خلاص سبق، لو عملوه في الأول يبقى خلاص انتهى السعي. معلوش إيه؟ بعد الحج معلوش سعي إذا كان عمل السعي في الأول، يبقى عليه طواف فقط. يبقى بعد الحج عليه طواف فقط إفاضة. يبقى كده الملخص يا بنات، لأن كتير بيقع في الأخطاء هنا وده معلوش هدي. يبقى المتمتع عليه هدي وعليه طواف وعليه سعي في الأول وعليه هدي، والقارن عليه برضو طواف وعليه سعي زي أخوه المتمتع، لكن السعي بتاعه واحد بس. إما يقدمه يعني بيطوف ويسعى، وإما يقول أنا هعمله بعد الإفاضة. يعني أم القارن ومفرد عليهم سعي واحد فقط، سعي واحد وبعد بس عليه برضو إيه؟ هدي. طب المفرد معلهوش هدي وبرضو زي أخوه القارن عليه إيه؟ سعي واحد، يقدمه أو يأخره. شايفين الفرق إيه؟ جميل جدا. وما معلهوش هدي. يبقى نقول الفرق بين الثلاثة عشان تبقى إيه فاهمة التلاتة دول إيه، لأن عايزة أقولك إن في ناس كتير جدا بتحج وترجع بعد الحج وما عملتش حاجة منها، وتقيل جدا جدا. حتى بعض الناس مش عايزة أقول لكم إنها في الأركان زي طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن يعني لا يسقط. يعني لو الإنسان مريض يشيلوه على النقالة يحطوه في عرفات، علشان لو ما وصلش ووقف في عرفات مثلا أو ما طافش الإفاضة، يبقى المفروض إن هو إيه؟ عليه إعادة الحج. تخيلي عليه إعادة الحج، فالأمر شديد جدا. طيب نيجي نعم، لو واحد ما عملش سعيين وهي كانت متمتعة ما عملش سعيين وقالوا لها إن الكفارة ذبح لما تروح مكة تاني، هل هذا صحيح؟ سعيين؟ لا، هي عمل السعي واحد. لا، سعي واحد ممكن، عمل السعي واحد وعمل وجات السعي الثاني ما عملتوش. في مذهب من المذاهب بيقول لك السعي الثاني بقى اذبحيه. يعني اذبح لا، حتى لو انها عملت وحد قال لها ازاي، لانه بعض الناس لسه قريبا واحده بتسالني بتقول لي انا بنتي حجت وكانت متمتعه وافتلها اللي معاها في الفوق مالكيش الا سعي واحد، فما عملتش السعي الثاني وهي متمتعه، فممكن بقى تدي الامها اللي راح تحج هذا العام تديها النص الهدي وتذبح بقى ايه في الفقراء مكه. لازم يكون لفقراء مكه الذبح والهدي، يكون لفقراء مكه. يبقى فهمتي يا بنات انواع النسك؟ كم نسك؟ ثلاثة. وأسمائهم إيه؟ تمتع، قران، إفراد. ما الفرق بين التمتع والأقوال قران؟ التمتع له سعيين وله هدي واحد والقران له سعي واحد وله هدي، والمفرد له برضو زي القران له سعي واحد بس ما لهش إيه؟ ما نقولش يعني يا بنات انا عايزه اقول لكم حاجه، ما تتعودوش ابدا تسالوا عن حاجه، لا تسالوا عن اشياء انتوا بدلكم تسالوا، ما تقوليش ليه، هو ده تخفيفا عشان تختاري، لان ده نسك، لان ربنا سبحانه وتعالى يسر على الامه اللي عايز يذبح ويقول وانا اقول سمعنا واطعنا. انت عايزه تذبحي تذبحي وتاخدي الاجر اكتر عندك تمتع، عايزه عندكيش وقت اعملي افرض تعملي اقارن، ما عندكيش تذبحي خالص ما عندكيش فيبقى في الحاله دي ايه؟ طيب مواقيت الاحرام، احنا دلوقتي فهمنا انواع النسك الثلاث. مواقيت الاحرام، مواقيت الاحرام اللي هو المكان اللي بنقول منه لبيك اللهم بعمره او بحجه او بعمره وحج، اللي هو ابتديتي تدخلي بقى في النسك وخلاص وخلي بالك مفيش وقت لسانك ما ينشغل، اللي هو بتقولي لبيك اللهم لبيك وبتنوي، او بتقولي لبيك اللهم بعمره لا رياء فيها ولا سمعه، او لبيك اللهم بحجه لا رياء فيها ولا سمعه. وكل ما تلبي وافضل شيء عندك بعد الكلمه اللي بتقولها دي افضل شيء في الحج الفج والعج، كل ما تكتري من التلبيه الفضل كبير، والذبح النحر. عشان كده بقول لك ليه ممكن يكون الاجر الفج، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن من ساق الهدي عليه انه ايه افضل من التمتع. يبقى واحنا بنقول بالنسبه للنسب الثلاثه المكان اللي بنقول اللي هي بتقولي انت مجرد ما بتقولي لبيك اللهم لبيك، لا شجر ولا مضر ولا حجر في الشارع حواليك بيسمعك الا بيرد عليك ويقول لبيك اللهم لبيك. طول ما انت ماشيه بتلبي او طول ما الحد بيلبي الشجر حجر المضر كله يلبي معك. المواقيت اللي انت بتنوي منها ايه؟ الحج، مواقيت الحج. هنا في لو سمحت تعالي حتى ممكن لو حبيبتي انت خلاص الكوبا الصغيرين لو حبيبتي كتير لا خلاص يا بنتي لا ماشي انا عارفه ان انت جميله ربنا يرضى عليكي يا حبيبتي. نرجع يا بناتي للمواقيت، المواقيت اللي هي ايه؟ المواقيت المكان اللي انت هتقولي هنيئا لك لبيك اللهم بعمره، أو لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم في المفرد، أو لبيك اللهم بعمرة دخلت في حجة إذا كنت في القران. ده المكان الأماكن زيك بتسمى هذه الأماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي حددها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حددها ما ينطق عن الهوى، قال لك المكان ده اللي يحرم منه أهل مصر، المكان ده اللي يحرم منه أهل الشام، المكان ده اللي يحرم منه أهل المدينة، المكان ده اللي يحرم منه أهل اليمن. فقال لك إيه؟ أما المواقيت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال مثلا وأنا بقول في مكان اسمه ذو الحليفة، هنقول ذو الحليفة ده اللي هو اسم إيه؟ هنقول دلوقتي ميقات أهل المدينة اللي هو بيسموه دلوقتي إيه؟ أبي رعي. ميقات أهل المدينة اسمه ذو الحليفة، حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء عن طريقهم اللي ماشي عن طريق ده ويسمى اليوم أبيار علي. بعده عن مكة كام كيلو؟ 450 كيلومتر. الميقات الثاني اسمه الجحفة، الجحفة ده ميقات مين؟ ميقات أهل الشام وأهل ميقات أهل الشام والمغرب ومصر. يعني انت لما تيجي تركب الطياره طالعه مكه على مكه طالعه على طبعا بننزل على جده، يعني لان مكه ما فيهاش ما بنزلش فيها طيران، بننزل على جده. يبقى هنا في واحنا نازلين طايرين واصلين على جده يبقى ميقاتنا مين؟ اللي هو الميقات اللي هو بنقول الجحفه. يعني هم بيحددوه بيقول لك هنا ايه؟ اللي هي ميقات اهل الشام ومصر. فمن هنا بنتي في الطياره او في الباخره او في وسيله المواصلات بيجي اللي هو الطيار بيقول لك اقتربنا على الميقات، انتبهي انتبهي انتباه شديد جدا ان قبل ما تكوني وصلتي عند الميقات بتعدي نفسك باحرامك. لو كنتي امراه منتقبه يبقى ولابسه قفاز كنتي راكبه في الطياره وطالعه على جده على طول يبقى على طول تخلعي الجوانتي بتاعك وهتحولي نقابك الى اسدان طرح على وشك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة لا تنتقب ولا تنتقب وثوبك بيبقى بغطي إيه؟ إيدك طبعا. يبقى ده بالنسبة إذا كنت طالعة للمدينة اللي رحمتك على المدينة يبقى في الحاله دي لو كان ما بتنويش من مصر اي عيله ناويه دلوقتي زياره ايه؟ زياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد لا تشد الرحال الا ثلاث، يعني لما تيجي تنوي نيتك تكون زياره شد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده السنه اللي تشد الرحال الا لثلاث، يبقى دي من ضمنهم ايه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من هنا تطلعي وهتنوي ان شاء الله باذن الله ربنا عسى الله سبحانه وتعالى يعطيك الاجر الصلاه ركعه فيها بكام الف يا بنات؟ 100,000. طيب وبعد لما تطلعي يوم الفتره اللي تمكثيها في المدينه هتطلعي بعد كده وهتروحي بيار علي وهتنوي من ابيار علي، ده الميقات. وحتى لو كنت من مصر او من اي بلد، لكن انت طالعه بعد ما زياره المدينه تروحي بيار علي وهتنوي من هناك ايه؟ نية الإحرام اللي انت طالعة بيه. زي ما قلت لك لو انت طالعة ولسه بينك وبين يوم 28 أربع خمس أيام يبقى قوي تمتع، هتقولي لبيك اللهم بعمر، هتتمتع أربع أيام تتحللي وتقعدي أربع أيام في تحلل. لو إن شايفة ان انت هتروحي والصبح هتكوني طالعة للحج يبقى ممكن تنوي ايه؟ قران أو بالقلبين قولي عايزين ايه؟ بالإفراد. طيب واما النوع اللي هو الميقات الثالث، الاولاني ذو الحليفه اللي هو بير علي على بعد 450 كيلومتر، الجحفه ميقات اهل الشام والمغرب ومصر وده على بعد 182 كيلومتر من مكه المكرمه. واما الثالث اللي هو قرن او قرن المنازل، ده ميقات اهل النجد ومن جاء على طريقهم، يعني ايه ومن جاء على طريقهم اللي بيمر عليهم، يعني ده على بعد من مكه 75 كيلومتر. الميقات الرابع قال لك يا لملم اليمن، اه نعم دول هم اهل اليمن، ميقات اهل اليمن، وقال لك دي على بعد 92 كيلومتر من مكه المكرمه. الاخير اللي هو ذات عرق ميقات اهل العراق على بعد 94 كيلومتر من مكه المكرمه. ما الواجب على من يمر عليهم؟ الواجب على من يمر على الاربع الخمس مواقيت دي اللي من اهلها او اللي هيمر عليها، يبقى احنا من اهل مصر ميقاتنا فين؟ إذا كنا رايحين المدينة، لكن لو كنا رايحين على جدة يبقى احنا ايه؟ اه على طول هننوي زي ما قلنا كده، ممكن وانت بتركبي في الطيارة قبل ما يقول الكابتن هيقول لك الميقات كذا هتبتدي تعدي نفسك للاستعداد عشان تبقي ساعة الميقات تبقي واخدة الاستعداد. الواجب على من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون ان يحرم لزمها الرجوع والاحرام منها. وده طبعا مش ممكن، لان استحاله ان انت هتقولي للقبطان بتاع الطياره ارجع عشان انا نسيت احرم، او على سبيل المثال انا نمت ساعه ما ناديت على الميقات وده بيحصل. ناس كتير جدا ما تحرمش وبعدين بعد كده لما بينادي الكابتن على بيكونوا نايمين فبيتعدى الميقات، فعليه مساله من اثنين، اما الرجوع تاني وده مستحيل، واما انه يذبح لانه وقع في ايه؟ لان الحج في منه من هو ركن ومن هو واجب ومن هو مستحب. فاحنا بالنسبه لي اللي هي امر اللي هي لو وقع في هذه المساله يبقى المفروض انه يرجع يا اما ايه؟ ليذبح. طيب بالنسبه لي اللي هي، ولذلك قال لك فالواجب على من مر على هذه المواقيت دون ان من اراد الحج والعمره ان يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم لزمها الرجوع إليه والإحرام منها، وإلا فعليه دام شاء يذبحها في مكة وزوء. لازم توزع على فقراء مكة، ليش أما أرجع مصر أوزع على فقراء مصر؟ أبدا، لازم توزع على فقراء مكة. ومتى وقت التلبية؟ وقت التلبية في العمرة من الإحرام إلى بداية الطواف، يعني بمعنى أصح أنا متمتعة يبقى وأنا بلبي هبتدي من أول ما أبتدي أقول لبيك اللهم بعمرة، ولأن متمتعة بهذه الحج أفضل أقول لبيك اللهم لبيك لحد ما تقع عيني على الكعبة أو أبص ألاقيني وصلت هناك عند البيت الله الحرام، هتوقف عن التلبية في الحالة دي. لكن لو كنت أنا قارن أو مفرد هتتوقف التلبية؟ لا تتوقف التلبية، لأن أنت ما زلت على إيه؟ إحرامك. وفي الحج من الإحرام إلى أن يشرع في رمي الجمرة العقبة صباح ليل وقت التلبية من العمرة من الإحرام في بداية اللي هي إيه؟ من بداية اللي هي إلى بداية الطواف. طيب هنيجي نشوف هنا في محظورات نخلي بالنا منها لا نقع فيها. أيوة، محظورات الإحرام اللي هي بعد الإحرام من الميقات يحرم على المعتمر أن يفعلها. أول حاجة مجرد ما ينوي الإحرام يحرم عليه إزالة شيء من الشعر أو الأظفار، يعني متاخديش شيء من ضفرك أو شيء من شعرك إلا إن كان في شعرية وقع على عينك ممكن تضرك، في الحالة دي لا حرج. أو جزء من ضفرك مكسور ولو شلتي يبقى في الحالة دي لا حرج. إذن إزالة شيء من الشعر أو الأظافر إن يعني إن سقط شيء منها بدون قصد لو خلاص، أو إن أخذ شيء من الشعرة أو كل ما اظفر ناسيا أو جاهلا حكم فلا شيء عليه. النقطة الثانية، ما لا يجوز على المحرم، لا يجوز للمحرم التطيب في البدن ولا في الثوب، ولا يبأس أن يبقى، خلي بالكم النقطة دي، ولا بأس أن يبقى أثر الطيب الذي فعله قبل الإحرام في البدن، أما في ثوبه فلا بد إذا من غسله. قال لك العلماء يبقى المفروض ما يبقاش في أثر في إيه؟ في الثوب. يحرم على المسلم إذا كان محرما أو غير محرم، ذكر كان أو أنثى، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. يعني ما تهشهوش، أنت بيتي محرمة ما تهشيش الصيد، يعني وقفت جنبك مثلا إيه حمامة ما تنفرهاش من مكانها، أنت محرمة. ولذلك هنا قال لك التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الإيه الحرم. يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم قطع شجر الحرم أو نباته. ساعات بنقف يا بناتي كده عند مثلا يكون فيه أنت محرمة وبتقفي عند مثلا إيه دلوقتي الزرع بقى موجود ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقى فيهم خضرة، بعض الناس تبقى سرحانة وتمسك ورقة كده من الشجر تقعد تقطعها بإيديها كده، المفروض إنك تراعي هذا المسألة لا تفعليها أبدا، أنت محرمة يعني، وحتى ولو كنت غير محرمة. لا يجوز للمسلم محرما كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا للتعريف. ساعات كتير وأنت بتمشي بتلاقي ممكن يكون إيه كيس فلوس أو نظارة أو مال، ساعات بتلاقي مال، مستعد تلاقي واحد مثلا حاطط في حزامه الفلوس فبتسقط منه. الحالة دي ممكن تشيليها فقط، تحمليها فقط للتعريف عشان توديها للأمانات، خاصة لما دلوقتي أحيانا بتبقى بعض الزمم خربت. يعني بمعنى إيه؟ يعني ممكن قبل كده كان ممكن حد يلاقيها وحتى ما يشيلهاش، ده كانوا السلف الصالح والصحابة كانت الحاجة بتقع منه وتبقى هي دي، يقول لك ما رفعهاش من الأرض ربما لا تكون هي بتاعت هي ملكي. شوف الحذر، شوف الخوف من لقطة مكة، كانوا بيخافوا جدا يحملوا اللقطة، وكانوا بيبقوا عارفين هو ده الكيسة بتاعته، دي الكيسة اللي وقعت منه، لكن خشية إنه يلتقط شيء قد لا تكون هي بتاعته. الحذر الشديد. بعض الناس يقول مثلا يعني سبحان الله، يعني أذكر مرة زمان جدا في الحج مضى من سنين طويلة جدا، وكنا في المسعى وكان معانا حد يعني في المسعى، فكان سعيد جدا ومسك معاه في ايديه فلوس كده، كانت واحدة ست يعني مسك في ايدها فلوس كده وبتقول ما شاء الله قلت اللي بالله على رزقي. فسألناها يا بس طول ما أنا ماشية ألاقي فلوس، فلوس أهي مستاهة بقى، هي برضو ما عندهاش كان علم إن إيه إن لقطة الحرم لا تنتقل أو لا تعرف، هي كانت يعني معذورة إن قالت هي تظنت إيه بطيب نفسها، ظنت بقى إن ربنا ده مكان مبارك إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليها إيه رزقا، يبقى المفروض ما تنتقتهاش، ولو انتقتتها هي بتروح على طول تديها للتعريف. لا يجوز للمحرم أيضا إنه يخطب النساء، يعني واحد قعد جنبه في المسجد كده وهو محرم والتاني محرم وقال له والله انا كنت عايز اتجوز، التاني قال له والله انا عندي بنات، طب يعني هيخطب او يعني. فهنا لا يجوز للمحرم خطبه النساء ولا عقد النكاح عليهم سواء لنفسه او لغيره والجماع ومباشره بشهوه لحديث الحديث في ذلك الامر. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ايه ينكح ولا يخطب، يعني بقول لك ممكن يكون واحد قاعد جنبه في البص وهو محرم وقاعد بقى انت عارفه البص بيطول ساعات الساعات، ممكن تفضلي تطلعي كام ساعه، انت بتطلعي من عرفات ممكن تفضلي في البص لحد روح مزدلفه ممكن تقعدي كام ساعه، ساعات طويله جدا، طال الحديث بقى وقاعد يحكي له بحكايات، لا يجوز، عشان يبقى واخد باله ان هو لا يجوز في هذه المساله. لكن يجوز للمحرم لبس الساعه وسماعه الاذن والخاتم والنعلين ونظاره العين يعني نظارة الشمس أيضا والحزام والكمر اللي بيحفظ بها المال والورق جائز. ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية لان بعض الناس اللي هم كانوا زمان يعني حاليا ما بشوفش الامر ده. لما كنت تحج زمان كان يركبوا اتوبيسات ما لهاش سقف. مين شاف ده؟ ما لهاش سقف، ظنين ان مفروض لانهم محرمين فما ينفعش ان هو حاجه ايه، لا طبعا يركب الاتوبيس وتظلل. او نعم كده كنت اظن بعض الشيعة معنا بدون وفاء، فلا شيء عليه ان هو يعني انه في الحاله دي انه يستظل بالشمسيه نعم، او سقف السياره، لان البعض كان لا يركب سياره لها سقف يعني. وفعلا انا رايت هذا الامر كتير جدا زمان، كانت في بصات كانوا بيجوا بصات كده من بلدهم كده، او حمل المتاع والفراش على راسه جائز ان يشيل اللي هو، لان يعني بيبقى شيء بعض الناس بتبقى ملاش اماكن بتستظل بحاجات بتجيبها على راسها وكده، فجائز اه، ويضمد الجرح ويغير الملابس وينظف حتى لو كان اللي هو الازار والرداء وينظفها ويغسل راسه وبدنه، بس بدون طبعا استخدام طيب. واذا سقط من شعر من ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، وان غطى المحرم راسه ناسيا او جاهلا يبقى عليه انه يرجع الامر مره سريع يعني بسرعه، وليس عليه بذلك الناس الحمد لله ما يفتش عليه شيء. نيجي للنقطه التي تلي ذلك بقى، احنا هنعمل دلوقتي طواف العمره. طواف العمره عشان بعض الناس بتظن ان الطواف ممكن يكون اقل من 7 أشواط، للأسف بعض الناس تظن ان اللي هو الطواف يكون اقل من 7. حتى لو بتيجي في طواف التطوع خاصه في طواف التطوع تقوم تعمل ايه، هي عملت طواف العمره، فبتيجي طواف التطوع بتقول ايه لقيت سحاب، فتقول وانا لازم اعمل 7. ساعات نفس الناس بتتكلم بالتليفون اثناء الطواف وتسال انا عملت شوطين بس زحمه جدا من كفايه بلاش 7. لا، حتى لو ربنا منع عليك بطواف تطوع في اي وقت لابد ان يكون 7 أشواط مش اقل منه. طواف العمره بيعمل فيه ايه؟ طواف العمره عندما يصل المعتمر الى مكه يعني اللي بيقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج، يعني يستحب انه يغتسل فور وصوله الى مكه. احنا لما بنوصل من البساط او من الطيران او كده الواحد بيبقى ايه، فيستحب على باب الاستحباب مش باب الواجب ولا الفرض. لا، اذا قدر ان هو اول ما يدخل غرفته او في امكانياته انه يغتسل بدون ما يستخدم الايه الطين، لانه احنا بنقولنا لا يمس الطين، يستحب ان يغتسل فور وصوله الى مكه ثم يذهب بعد ذلك الى المسجد الحرام. احيانا سؤال، طيب هو راجع تعبان جدا هل يستطيع ان يرتاح قبل ان يؤيد؟ ممكن هو الاولى انه ينزل، لكن لو كان لا يجد قلبه الا اذا ارتاح يبقى ينتظر لحد ما يشعر قلبه وينزل انه قلبه بيسبقه. لكن طالما الانسان ده انت عبال ما بتنزلي حطي شنطك وبترتبي حالك وبتاخدي غرفتك بغمض على ذلك ايه شو ساعات، فيطلع غرفته ويرتاح علشان ياخد شحنه ان يقدر الجهاد الجميل اللي هيعلقون بيه، لانه لسه هيطوف ولسه هيسعى ولسه هيدعي ولسه هيستحضر قلبه ولسه هيتجرد لله عز وجل ولسه هينسى الدنيا وما فيها، ولما هيدخل هذا المكان يغسل نفسه من كل شيء. هو حقيقه الامر الواحد مجرد ما بيدخل سبحان الله هذا المكان يا بناتي بينسى الدنيا وما فيها. تعرفين الانسان بيحصل له ايه؟ ينسلخ تماما عن الدنيا. ولو انك فعلت هذا الامر سبحان الله وكررتيه تكرارا ومرارا في كل مره يحدث هذا الامر، هذا التجرد ده تجرد لله، بتبقي حاسه انك تجردتي من الدنيا هاجرتي الى الله، دي الهجره الى الله يا بنتي. اللهم سبحانه. اذا دخل وبعد نزوله يدخل فور وصوله يذهب بعد ذلك المسجد الحرام حيث بيت الله العتيق يؤدي مناسك العمره، واذا ذهب الى المسجد الحرام دون ان يغتسل فلا حرج عليه. نعم، وعند دخوله المسجد الحرام يقدم يده اليمنى. انتوا عارفين الواحد، اقول لكم حاجه بجد، الواحد لما بيدخل المكان ده بيتلخبط قوي بينسى نفسه، ولو روحتي 100 مره وروحتي 1000 مره بتبقى حاسه ان بنتي انا هعمل ايه؟ انا هقول ايه؟ يعني بتبقي حاسه ان انت كانك بتنسي كل شيء. فاجتهدي ان انت تنظمي خطاك وان تستحضري الخطوات اللي انت هتعمليها، وانك لما توصلي عند باب المسجد ابواب المسجد الحرام هتقولي اعوذ بالله العظيم وجهي الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. شوفي بقى الدعاء لو انت في الكعبه، وشوفي الدعاء لو انت من ورد الرحمن، وشوفي الدعاء ده وانت مقبوله الدعاء باذن ربي. حق على الله ان يقبل دعاء الحكيم سبحانه وتعالى لكرمه يقبل دعاءكم. شوفي الكرم يا بناتي، شوفي انت رايحه جايه من بلاد بعيده من امور كثيره، وجايه فقيره جدا، وجايه عند وقفه باب الملك، بتوقفي عند باب الملك وهيفتح لك الكريم. ده مش اي ملك، خلي بالك ده مش اي ملك، ده ملك الملوك، ده رب الأرباب، ده رب السماوات والأرض، ده الغني، ده المغني، ده اللي اختارك من دون الناس واصطفاكي وقال لك انت من فوق من وفد الله عز وجل هذا العام، اصطفاكي واختارك واستضافك. تظني ان هذا الرب الكريم يستضيفك في بيتك ولا يكرمك؟ كريم يا بناتي. فاذا وقفت على بابه اخلعي الدنيا من قلبك، اخلعيها ارميها خلف ظهرك، وادخلي الى هذا البيت وانت تقولي اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. والله يا بناتي تتذوقي حق الله، تتذوقي هذه الرحمه منذ ان تطا قدمك اول خطوه، أول ما تضعي قدمك في هذا المكان تجدي وكأن سيل الرحمة تنسال عليك. سبحان الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولذلك يشرع هذا الدعاء عند دخول أي مسجد، لأن المساجد بيوت ربي سبحانه وتعالى. ثم يتجه المعتمر إلى الكعبة الكريمة المشرفة، يشرع في الطواف. من السنة إذا كان رجل يعمل إيه؟ الانطباع. وهذا الانطباع يعني في طواف العمره وطواف القدوم فقط، يعني اول طواف، لكن هيجي لك طواف بعد كده اللي طواف الافاضه، طواف الوداع، طواف التطوع، لا هو الطواف الاول. الرجل يفعل ايه؟ يعمل ايه؟ يضع الرجل صفته، يكشف كتفه الايمن واضعا جعلا رداءه تحت ابطه الايمن، يعني يحط كده يكشف كتفه الايمن يبقى رداءه هنا، ويروح ماسك طرفيه حاططهم على ايه؟ على الكتف الشمال. هو ده هو الانطباع للرجل طبعا. فان يعني بيعمل ايه بعد كده؟ ثم يبدا الطواف حول البيت. طرف هذا الرداء على، اما المراه فلا بد ان تكون بثياب مستوره. هنشوف برضه بعدين الخطط، ثياب مستوره مغير متطيبه. ليس للمراه يعني زي الرجل ثياب معينة، لكن ثياب تكون المرأة فيها مستورة تماما حتى يمن رب عليها بالقبول. انت رايح العمرة إلى الله، فالمهاجر إلى الله عز وجل يصطلح يروح يقدم العمل، هو عايز يعمل ايه؟ يرضي ربي سبحانه وتعالى. يبتدي المعتمر في الطواف سبعة أشواط الأعمال، يبتدي بالحجر الأسود، فإذا وصل إلى الحجر الأسود إذا استطاع أن يقبله قبله، إذا لم يستطع أن يقبله لمسه بيده بإيده أو بعصا، مهم يصلوا بإيه، لم يستطع ذلك أو ذاك يبقى عليه أن يشير إليه بيده هكذا ويقول هكذا الله أكبر فقط، يبدأ بقول الله أكبر. بعض الناس بتعمل هناك ضغط شديد، يعني التزاحم شديد عند الخط الاولى دون ان ياذي الناس ودون الوقوف، ينوي ودون ان يقف للمزاحمه والمدافعه والمشتمه والمضاربه، لان هذا خطا واذيه المسلمين، خاصه لو كان هناك هيبتدي من الحجر، لو كان هو هيوصل للحجر الاسود ويقبله، أو المرأة عايزة تبتدي تقول لا ده لازم أبتدي من الحجر الأسعد أو الأسود وراح تقبله، وهي دي ذلك آثمة. المرأة إذا زاحمت وذهبت إلى الحمل الأسود ووقعت في المحظور الشديد بالتكشف والتلاحم مع الرجال هي عاصية وآثمة. هي ظنت أنها قبلت الحجر. المرأة بعد نساء تدخل كأنها خرجت معركة منتصرة وبتبقى خارجة قلعة طرحة ومهزوم بالساحة وتبقى خارج كأنها وذلك الجهل شديد وقلة الفقه الشديد في هذا الأمر لأنه لا يجوز تزاحم أبدا أو إذية الآخرين. يستمر المعتبر ويتجنب إيذاء الناس بالمدافعة ورفع الصوت في ذلك المعتقد أنه بيطوف حول الكعبة بيقول في الأول الله أكبر يطوف. ليس هناك دعاء محدد يقول حول الكعبة لكن قولي ما شئت ما شاء الله من الأدعية أي ذكر أي تسبيح أي تهليل أي تحميد أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للمسلمين شرط إنك ما ترفعيش صوتك. أما ما يحدث حول الكعبة من رفع الصوت والكل واحد بدعي بدعاء معين تختلط الأصوات وترتفع الأصوات وهذا يبدو وهذا ثوب يسير دعاء معين وهذا ثوب يسير فلا يوجد له أصل من الشعر الذي يكون ذلك من البدع. امسك المصحف ما يلمع جائز او حمل المصحف تقريبا في القران. بس انا ارى برضه حمل المصحف حاليا مع التزاحم الشديد بيعمل تزاحم اشد بيعمل تزاحم اشد. فلو كنت انت حافظه القران فذلك نعمه افضل من اقرأ القران فتخير ذكر القران. يستمر المعتمر في ذلك الامر. فاذا وصل المعتمر الى الركن اليماني استلم بيده زي ما كنا هنعمل في الكعبه نقبلها هنا في الركن اليماني استلم بيده ان تيسر ولا يقبل يقبل الكعبة ولا يقبل الركن اليماني لأن بعض الناس بتقبل الركن اليماني تقبيله من البدع تقبيله من البدع لكن يلمس يلمسه بيده اليمنى فقط. ومن الأشياء التي يقع فيها الحجيج في هذا المكان يعني إنه يقبل الركن اليماني ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وإن لم يتيسر استلام الركن اليماني فعليه أن يستمر في الطواف دون أن يشير إليه بيده. إذا ما قدرش يوصل له بإيده يبقى هيلف حوالين الكعبة ولا يشير إليه باليد ما يشيرش لا يشير إليه باليد ولا يجوز له في ذلك الأمر أن يزاحم حتى يفعل ذلك الأمر أيضا. فإن تيسر له فعل ذلك وإلا استمر حتى لا يؤذي اللي هو المسلمين لأنه لا يجوز أنه يزاحم في هذا الطريق. وثم يستمر المعتمر ويتجنب. فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده إن لم يستطع على ذلك فإنه يصير ويقول هذا الدعاء من الركن اليماني الحجر الأسد يقول إيه في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. يكون بذلك المعتمر أتم الشوط الأول من السبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا بالحجر الأسود ومع كل شوط الدعاء اللي يتيسر لهم. يسن بقى خلي بالك في النقطة دي زي الطباعي يسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى برضو من طواف القدوم مش من أي طواف طواف القدوم أو طواف للرجال فقط حتى لو في تزاحم بيمشي بخطوة إيه كده سريع. نعم وهكذا المعتمر ينتهي المعتمر من الطواف سبعة أشواط ويتجنب المعتمر أن يدخل أسماء الطواف إلى حجر إسماعيل لانه بعد كده المفروض ان هو يكمل هيكمل كل طواف كل يكمل كل طواف لان لو دخل كان زمان حجر اسماعيل مفتوح من البابين فبعض الناس كانت بتدخل من باب الحمد لله دلوقتي الباب ده مغلق بتدخل من باب اللي هو الثاني وبتخرج منه ممكن ده لو اتمت كده تتم الطواف بس الاول ان هي تستمر فين السبعة نعم. ماذا يصنع بعد ذلك اذا انتهى من الطواف؟ عليه ان يفعل ما يلي. اول حاجه الرجل يبتدي يغطي كتفه الايمن خلاص خلص الطواف يغطي كتفه الأيمن. اثنين يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وعليه السلام إن تيسر ذلك. فإن لم يستطع خلف مقام إبراهيم في أي مكان في الحرم ولا حتى في الدور التاني في أي مكان المهم لا تزحمي يعني لازم خلف مقام إبراهيم لا في التزاحم لا في أي مكان ممكن تصليهم الركعتين دول يقرأ في الأولى كل يا أيها الكافرون وفي الثانية الفاتحة وإن قرأ بغيرهما فلا بأس يعني ما فيش عليه مشكلة. نعم قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الركعة الثانية. نعم ملاحظات أثناء الطواف يطوف البعض من داخل زي ما قلتلكم داخل الايه الحجر وهذا الأمر يعني معتقد أن صح الطواف غير صحيح. استلام جميع أركان الكعبة وربما جدرانها بالتمسح الناس اللي بتوقفهم يتمسحوا على جدران الكعبة لا يوجد له أصل، وبإصدارها وبأبوابها وبمقام إبراهيم عليه السلام، وكل ذلك لا يجوز فعله، كل ذلك لا يجوز فعله. وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، والتي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي تطوفي مطلوب منك الطواف فقط. بعض النساء بتبقى عايزة توصل للكعبة عشان تنام عليها كده زي ما الرجالة بتاعتي. هذا من الأخطاء الشديدة التي يقع فيها الرجال والنساء معا. مش معنى كده ان انت لو وصلتي ان انت هتسبقي، بالعكس ان تتأخر وتبعد عن تزاحم الرجال تسبقك بإذن الله في هذا الأمر. من الأخطاء التي يقع فيها أيضا مزاحمة الرجال للنساء أثناء الطواف، خاصة عند الحجر، ولذلك الأمر المفروض كذلك عند المقام بالأغلب أن تبعد تطوف من الخارج علشان ما تزاحمش الرجال. نأتي للخطوة الثانية بعد ما خلصنا الطواف وخلصنا سنة الطواف بصلاة ركعتين، هنتوجه إلى هنشرب من زمزم، هنتضرع، هنسأل رب سبحانه وتعالى أن يعني زمزم ما تشربت له، نتضرع يعني من صدرنا، نسأل رب سبحانه وتعالى بها إيه؟ أن يغير بها وجهنا، يسر بها أمورنا، يشفينا بها من كل سقم، ادعي ما شاء الله لنفسك ولغيرك. ثم تتوجهي بعد ذلك إلى المسعى. السعي سبعة أشواط، سواء انت بتعملي طواف العمره او الطواف الاول اللي طواف القدوم اللي انت جايه، وهتعملي تقدمي السعي عشان بعد ما تخلصي طواف الافاضه هقولي هل بيبقاش ورايا سعي في التزاحم. اللي بيبقى قارب بيبقى دايما اولى ان هو يا ريت لو يقدر يخلص السعي الاولاني علشان ما يبقاش ايه، يبقى كده انتهى من الامر ده. هيعمل ايه في السعي بقى؟ يبدا كما يقول ابدا بما بدا به الله، متوجها للسعي، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به الله. يقول أول يروح قائل آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت وعمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ملحوظة، هذه الآية تقرأ فقط في الشوط الأول فقط فقط. أنا عارفة إن في ناس كتير جدا بتقرأ في السبع أشواط مش كده؟ شغالين في السبع. طيب هي تقرأ في الشوط الأول فقط، تلاحظ نعم انت متوجهه دلوقتي للصفا بعد الانتهاء من يخرج المعتمر الى الصفا للسعي، فاذا اقترب من الصفا يبدا بما بدا به الله عز وجل، يقرا قائلا ان الصفا والمروه الايه اللي ذكرناها، ثم يصعد لسه ما رفعش ايديه اهو، ثم يصعد للصفا ويقف مستقبلا القبله، يبص فين كده، يستقبل الكعبه ويحمد الله، الحمد لله على هذه المنة اللي من عليك ودخلك واستضافك وأكرمك وجابك وحملك، يسر لك أمرك، يسر لك المجيء واستضافك في بيت أكرم، بيت بيت ربي شرف باسمه بيت الله الحرام. أنت دخلتي بيت الله الحرام، يا شرف يا بناتي ونعم وفضل. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. يقف على الصفا، يقف على الصفا رافعا يديه. ما هيئة رفع اليدين؟ يرفع يديه على هيئة الذي يدعو، مش الذي على هيئة اللي كان بيقلو بها الكعبة. بطن كفك للكعبة بتقولي الله أكبر، لكن بطن كفك لصدرك وانت واقف على الصفا هيئة الداعي. ولذلك تعرفي اللي واقف على الصفا إذا كان فاهم السنة ولا لا من هذه الهيئة. بعضهم يقول لك الله أكبر، يقف يعمل الله أكبر الله أكبر، روح ماشي تقول ده عايز يتعلم كيف يكون الهيئة دي. لا، يديك دعاء مستقبلة وجهك وتدعي بالتالي، هتقرأي بقى إيه في الدعاء؟ تقولي إيه؟ تكفيني من هذا الأمر. هتقولي إيه بداية؟ رافع يديك قائلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. تكرري هذا الدعاء ثلاثا وتدعي بينهم بخير الدنيا والآخرة. تقولي مرة وتقعدي تدعي وترجعي تدعي مرة تانية وترجعي تدعي وترجعي تدعي مرة ثالثة وتدعي. هتقولي طويل ده بيبقى لذة جدا. أقولك حاجة عجيبة جدا في الوقفة دي، تديكي راحة جميلة إنك تعملي الصوت اللي بعد كده، تديك الراحة. وانت يعني عايز اقول لبناتي ان كل شغل اشواط وكل مسك وكل ركع وكل خطوه بتخطيها سبحان ربي، يعني وكانها اعداد من كريم رحيم. هي اعداد من كلمة الرحيم فعلا. فتدقي في ابتدائي وتنزلي تنزلي تاني من اللي بعد ما توصلي للصفا الصفا المروة، تقفي على المروة تقولي نفس الدعاء ثلاث مرات بين الصفا والمروة. انت بتقفي الاول تقولي ده على الصفا وتروحي نازله من الصفا ماشيه للمروة. ايه الدعاء ايه اللي في الصفا المروة؟ اقرأي القرآن، ادعي لك من المسلمين، ادعي لنفسك، استغفري، صلي على رسول الله عليه وسلم، يشغلي وقتك ساعات ومباركات. قد يعني لما الانسان بيمشي في على الصف في الصف بين الصفا والمروه بيبقى مش يعني تعرفين بيبقى عنده ايه بناتي كده احساس بانه ايه، لا مش عارف اقول لكم مش عارف اقول لكم، بتبقي حاسه ان انت يعني مش في الدنيا، انت طايره، انت مهاجره الى الله، انت في مكان يعني مش عارفه انت يعني ايه اللي جابك المكان ده، ومين اللي كرمك بهذا المكان، ومين اللي من عليك بهذه النعمه، ومين اللي تفضل عليك بهذا الفضل، ومن الذي اغناك وحملك، ومين اللي يسر لك. سبحان الله. تقفي وتخلصي دعائك الرجل بين الميلين الاخضرين، الرجل يبتدي يعمل ايه؟ يهرول، يمشي كده خطوات كده زي ما قالت بتهرول مين؟ هاجر عليه السلام. وبعد كده انتهى الميلين الاخضرين بيمشي معاه زوجته، ما تجريش معاه، لا ما تجريش معاه، يعني حتى منظرها بيبقى واحده بست بتجري، ايه بتجري كده يعني ايه؟ هاجر كانت ستنا هاجر كانت بتجري لوحدها ما كانش معاها حد، انما ايه النساء قاعدين تجري ليه كده منظر والرجال مليين المكان؟ لا ما يصحش. يبقى جوزها معلش يمشي بخطوه بقى البطيئه ينتظرها هناك بعد الميلين الاخضرين وهي تروح له، وبعد كده يمشي مع بعض اول محرمها الاول او الفوق او المشي مع او المشي معها. يعني النقطه اللي بعد ذلك يتكرر ذلك هذا الذكر ثلاث مرات يدعو بينهم، ثم ينزل من الصفا متجوهجها الى المروه ماشيا يدعو بما تيسر، حتى ذكرت لكم كده بين الميلين الاخضرين بالنسبه له. عندما يصل المروه يستقبل القبله ويقول ما فات نفس الذكر، يبقى على الصفا بيقول وصل على المروه يبقى ده صوت خلص، عشان بعض الناس بتعمل ايه؟ بتعتبر ايه؟ رايح جاي وجاي رايح صوت، يعني بتعتبر الاثنين صوت. في ناس بتطوف 14 بتسعى 14 صوت وتظن من ذلك ان هي عينها، فبتقول ايه؟ اه نعم. وبعدين بعد كده لما تصل وتنتهي يكمل سعيه على ان ينتهي سبعة اشواط، فيكون ذهاب من الصفا الى المروه شوطا ورجوعه من الثانيه شوطا اخر، ولا حرج عليه ان كان مرهقا او كان به عارض يعني ان يسعى راكبا في عربه. بعد اتمام السعي يحلق المعتمر او يقصر شعره والحق افضل. اما القارن اوعى ينسى، اما القارن او المفرد لان البعض بينسى وبيقص، فالمفروض لا هو ما زال على احرامه فلا يتحلل، مش هتحلل اليوم العيد ان شاء الله باذن الله. ويبقى بالشكل ده وصل الى النسك الخطوه الاولى من النسك اللي هي ايه؟ عمل كده العمره اللي هي عمره القدوم. هنا ملاحظات على السعي اللي هو ايه؟ يجوز للمراه الحائض والنفساء اداء السعي دون الطواف، جايز لان المسعى ليس قريب من الحرم. يعني من الاخطاء الشائعه اسراع النساء في السعي بين الميلين، او انشغال الناس بالكلام، او عدم حضور القلب، او عدم انشغال الانسان بمشاعر، انشغال الانسان بالدنيا، او عدم استحضار المكان. الانسان عايز يقول والله الانسان في هذه العمره او في المكان بيبقى كانه عقله مش معاه، يعني بيبقى حاسس ان هو في ايه؟ كانه يحلق في دنيا اخرى او في عالم اخر. حتى لما بينتهي سبحان الله الامر ده، لما بينتهي السعي بيبقى الانسان كانه ايه؟ بنات خد جايزه جميله وخد منحه من الله جميله قوي، انه من ربي عليه، انه يعني كتب له عمر، اتكتب له عمر انه يطوف ويسعى ولسه ما زال في الحياه، وانه تحمله اقدامه ويبقى في المكان ده، وانه يبقى متمتع برؤيه هذه الكعبه المباركه قبل ان ترفع بذنوبنا. فبيبقى الانسان حس ان هو كانه ايه؟ سعافين في الحج ده او في العمره او في هذا سبحان الله في هذا النصب. بيبقى الانسان حس بناتي بمشاعر على فكره هي لا توصف، لكن الانسان لما بيروح بيحسها. علشان كده كنت قرأت واحدة قالت إيه كثيرات يعني بتقول كنت أسمع عن الحج أو العمرة وكنت كانت يعني الناس بتشرح لها يعني وكانوا يقولوا يعني إن الحج والعمرة دي سبحان الله غذاء للروح أو حلاوة وسعادة وكذا، لكني لم أتذوق ذلك إلا عندما دخلت بيت الله الحرام، بيت الله الحرام، وظلت عيناي مسمرتين على الكعبة لم أستطع أن أرفعهما، مش قادرة أين الكعبة؟ لما أشوفها شكلها ما أعرفش أين الكعبة؟ مجرد إنك تروحي وتشوفي، مش عارفة أقولك حتى الحديث ده بيقول ضعيف طبعاً، لكن إنك هيبة المكان، حديث ضعيف، لكن هيبة المكان، أيوة الحديث ضعيف نعم، هيبة المكان، يعني سبحان الله الخشوع اللي أنت بتبقى فيه في هذا المكان ربما يرد للإنسان روحه، ترد للإنسان روحه، فأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرم منها أبدا إنسان يا رب العالمين. إحنا وقفنا هنا يا بناتي، إحنا خلاص عملنا الأشياء اللي هنعملها في مكة لحد إحنا كده عملنا العمرة، حتى لو افرضي هو الأولى عدم حمل، لكن افرضي واحدة ما بتعرفش تدعي ما بتعرفش، مش هقول لها حرام عليكي أو بس ما تعملش بقى إيه، ما تعملش بدعة، ما تقعدش تدعي وراها ناس تدعي، لكن الأولى إنها من قلبها. هنقف عن إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم هنبتدي بقى ننزل الحج. إحنا النهاردة خلاص خلصنا من مكة، خلصنا انتهينا من مكة وخلصنا العمرة، فإحنا إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم حد في حد يحج في المجموعة هنا يا بنات، حد يحج؟ طلعوا خلاص ربنا يا رب يحفظهم اللهم احفظهم يا رب، بلغهم كل منزل من المنازل مقبولين يا رب العالمين، وتعلمنا كده ان شاء الله كده يعني جعلنا يا بناتي بانك العشر من ذي الحجه كيف تعيشيها كده، وانك تقولي سبحان الله احنا عايزين كده نروحنا يعني نعيش كده، نعيش الايام من العشر من ذي الحجه دي زي نعيشها. هل تريدي ان تشاركي الحديث فرحتهم ومشاعرهم؟ يعني هنقول برضو كده يعني ربع ساعة كده هنقول هل نريد أن نشارك الحقيقة فرحتهم ومشاعرهم، ولا قاعدين بقى قاعدين قلوبنا معلقة وقاعدين نعيط وقاعدين يعني لا ما بنحكمش عليهم والله، نقول اللهم بلغهم السلامة، لكننا نقول اللهم اجعلنا يعني إن شاء الله نكون في فوق الحقيقة في العام القادم يا رب العالمين. لكن قال لك إيه، بقول لك إيه، هل تريد أن تشارك الحقيقة؟ نعم؟ نعم طبعا. قال لك هنا فما أصعب على قلب المؤمن أو الله أن يودع وقت الحديث وقد حرمه من هذه الرحلة، والحزن بادن على قسمات وجهه ودموع الأسى، يعني هل لك أن تحج وأنت في بيتك؟ هل لك أن تحج وأنت في بيتك؟ إذا أردت ذلك فاقرأي سبحان هذه البشرى إنها لمن حمس بعذر ضيق ذات يد أو من على عدم الاستطاعة أو أي شيء من ذلك الأمر. فهنا يقول الشاعر يا سائرين إلى بيت الله العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قلنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر فقد راحا. شو الكلمات جاية كده زي بناتي؟ أصحاب الأعذار في المدينة بلغوا هذا الأمر يا راحلين إلى منى بخيالي أو بحبي أو بقلبي، هيأتم يوم الرحيل فؤادي، يعني لما عرفت أن أنتم رحتوا منى والنهاردة يوم التروية، سرتم وصار ذليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي، كل ما بتسمعي صوت لبيك اللهم لبيك هذا الأمر يزيدك شوقا، لكن نقول وقفة من فضل الله على عبادي أن جعل لهم فرصة حتى يتقربوا إليه بالطاعات ولو كانوا في غير أرض الحرام. ومن مزيد فضل ربي سبحانه وتعالى إنه علمنا بالعشر من ذو الحجة، فضل يوماتي يمن عليك العشر من ذو الحجة سبحانه وتعالى، فضل ربي بعض الأماكن على بعض، فضل مكة على سائر البلدان، وفضل بعض المساجد على بعض، وفضل المسجد الحرام، وعد الثواب العظيم لمن حج البيت، ومن رحمته لم يكلف هذه الفريضة غير المستطيع. ومن مزيد فضل ربي انه ما لم يحرم غير المستطيع الذي حبس العذر من مشاركه الحجاج. انت حبسك العذر تشاركيه ان شاء الله في الاجر والثواب. ولذلك جعل لك ربي 10 من ذو الحجه منحه من الله سبحانه وتعالى تجعلنا نعيش مع مشاعر الحجاج وفي نفس الوقت الذي يؤدون من المساجد. يعني يجعل ربي العشره دول هم بتوع الحج، هم دول العشره اللي انت هتتمتعي بهم بالفوز بالجنان. سبحان رب العرش العظيم. تعظيم المكان والزمان مع تعظيم أماكن الحج، وعظم ربي زمان الحج، فجعل ربي أفضل أيام العام العشر ذو الحجة. إذا كانت تتنزل الرحمات على الحديد فأنت في العشر ذو الحجة تتنزل عليك الرحمات. أسألي ربي أن تكوني من السابقين يا رب العالمين. ولذلك إذا كان نهى ربي سبحانه وتعالى من دخل الحرم إنه شوفي نقاطي بناتي، إذا كان نهى ربي إنه من دخل الحرم بارتكاب المحارم فقال ربي ومن يرد فيه بالحارم بظلم يذوق من عذاب أليم، فقد نهى ربي الظلم في هذه الأشهر الحرم. يعني ربنا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر يوم خلق في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال ربي منها أربعة من حرم فلا تظلم أي ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم. يعني جعل لك أشهر حرم كما جعل أرض الحرم، ما تظلميش فيها نفسك بالمعاصي، أقبلي على الله بالطاعات. وكما كان جعل ربي الحج مقدسا في بيت الله الحرام، والذنب أشد فيه عقوبة في البيت الحرام، جعل ربي هذه الأشهر الذنب فيها أشد عقوبة. يعني ما حرمناش، يعني إذا الحاج يروح يدخل بيت الحرام أنت دخلت الأشهر الحرام. الأشهر اللي احنا دخلناها دي المعصية فيها إيه؟ مضاعفة، والعذاب فيها نعم أمر فيها شديد. وكما أن برضو الحسنات فيها إن شاء الله تكون الله يقبل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربي فلا تظلم فيهن أنفسكم، وظلم النفس لا يكون إلا بفعل المعاصي. عشان تلاقي لك أيام 10 أيام أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. يعني تخيلي أيام العشر من ذو الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، نهارها أعظم، ليلها عشر رمضان كما قال بعض أهل العلم عظيمة. إذا خلي بالك إن كان من أهل من السلف كان مجرد ما بيدخل العشر كان لا ينقطع عن العمل. أين أنت منهم؟ جالك منحة من الله عز وجل. إزاي يكون أكرم ربي سبحانه وتعالى حرمك أو حرمتي بعذر من دخول الحج أو ذهاب الحج، فقد قدم ربي لك منحة من الله عز وجل. وقال ربي سبحانه وتعالى والفجر وليالي العشر. الليالي العشر اللي هي قالك إيه؟ الصلاة في القول في ذلك أنها قالك العشر اللي إحنا عشر إيه؟ كما قال كثير من أهل العلم بذلك الأمر. العشر منذ الحجة قالك يمكن هنا أقول أن فرض الأيام العشر منذ الحجة قد جاء صريحا في القرآن الكريم سماها من أيام المعلومات، عظيم فضلها عند الله وشريك منزلته. وقال ربي هي شر منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. ولذلك هنا نقول في امر اللي هي العشر اوقات العشر المعروفة، قال لك هذه الايام اجتمع فيها عبادات، اجتمع فيها يوم التراويح، واجتمع فيها وقفة عرفات، واجتمع فيها واجتمع فيها يوم الحج الأكبر يوم العيد، واجتمع فيها اللي هي كل أيام العشر مباركات بفضل الله عز وجل. ولذلك جعل ربي سبحانه وتعالى هذه الأيام عند الله عز وجل أفضل الأيام، أفضل أيام في حياتك. إذا استقبلتي هذه الأيام كيف تستقبليها؟ نيتك إيه؟ تستقبلي هذه الأيام، شوف الظلم الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما العمل في أيام، شوف ما العمل في أيام العشر أفضل العمل في هذه الأيام، ما العمل في أيام العمر كله أفضل من العمل في هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بمال يقتل بنفسه ما برجعش. يعني وانت بتقومي باعمال العشر هقول لك العبادات اللي انت ممكن تجتهدي. طبعا انا هقول لك هعلم لك العبادات. اجتهدي بكل انواع العبادات اللي تقدري عليها. اذا كانت قدرتك مع الله في الصيام صومي، اذا كانت قدرتك على الصلاه لا تنقطع صومي، دائما تصومي سجده لله الا رفع به درجات بها بركه وما هتعملي خطيئه. صومي اكثري من السجود الذكر، ولذلك اعمال صله الرحم، الصدقه، النفع للمسلمين، اعطاء المحتاجين، كسر كل الاعمال الصالحه، عدل الاعمال الصالحه، تحسين النوايا. ولذلك هنا في الامر هذه الايام شوفوا انظروا يعني في حديث اللي هي الصحابه رضوان الله، وقال الصحابه رضوان الله عليهم افضل الاعمال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال ايه؟ قال لك الجهاد في سبيل الله. فتخيلي ان دي كمان افضل افضل افضل من افضل الاعمال. يعني جاي لك ايام وانت مش هتنفقي فيها شيء، ممكن ما تنفقيش فيها شيء. تقولي انا ما عنديش فلوس انفقها. اقول لك لو ما عنديش فلوس انفقيها، لكن عندي كلمه طيبه صدقه. لكن عندي تبسم في وجه اخيك صدقه. لكن ان تحيي ترفعي حاجه على انسان من حقه. تقدمي اي شيء معونة الانسان. ابحثي عن الحاجات اللي انت عايزه في بيتك اللي اصبحت زياده عندك وانت تصدقي. اعطي اخرجي. ابحثي في هذه الايام عن كل قربة، يعني بمعنى اصح لا يمر عليك لحظه في هذه الاوقات او هذه الايام الا وانت مقدمه بين يديك طاعه لله سبحانه وتعالى. واعلمي كيف تعيش هذه الايام. يعني اسالي نفسك اولست ايتها الأمة تريدين ان تحجي؟ طبعا كلنا نقول نعم. ان كنت صادقه فعيشي وكانك في الحج، وكانك في مكه، وكأنك في الكعبة. حجي لقلبك، حجي لقلبك، كأنك بتحجي بقلبك. فلو صدقت النية لعشتيها بقلبك، ولو صدقت نيتك لأجرتي عليها كما أجر الصحابة رضوان الله عليهم بخطى لم يخطوها، وكانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، وكانت أرسلهم فين؟ في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي بلغوا ما بلغتم. طب ما كانوش معانا يا رسول الله، لكن هم كانوا ايه؟ لما كانوا سبحان الله لما يجدوا لم يجدوا ما ينفقون بل هم فأين الدابة يا رسول الله؟ قال لهم لا أجدوا ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدنيا حزنا ألا بل هم ما معنديش الدابة اللي هتركبوا عليها. هتيجوا ازاي؟ رجعوا هم في الحزن شديد، بكاءهم ده عند الله لا يزعم له بعد. ولذلك أول ما علمتي إذا كنت تريد الحج، أول ما علمتي أن الطريق إلى الله تعالى يقطع بالقلوب لا بالأبدان، بقلبك، قلبك على نطق قلبك، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في غزوة تبوك حث الصحابة على الإنفاق في سبيل الله وعلى الجهاد، فجاءه الضعفاء والفقراء من المسلمين لتحملهم كما قلت كده كما ذكروا. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش الدابة احملكم عليها. فماذا كان شعورهم؟ هل قالوا في انفسهم والله احنا عملنا اللي علينا؟ لا ابدا. رجعوا وهم فرحون، ولا رجعوا في قلبهم حزن، قلبهم يتمزق من الحزن الما الا يجدوا ما ينفقون. طبعا ولذلك اسمع كيف وصف القرآن مشاعرهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجر أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجروا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين إيه؟ وهم أغنياء. رجب أن يكونوا مع إيه؟ مع الأخوة طبعا. ولذلك فكان جزاء صدقهم وصدق نيتهم إن ربنا قال لهم الأجر واحد، الثواب واحد، الحجة ليك زي الحج بالظبط يا رب فأحرمنا. ولذلك هنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. طب دول بجهدهم ودول قاعدين في المدينة. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة ياخذوا أجرنا تماما؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر بحال سواء البخاري ومسلم. حبس العذر عن الذهاب الى الحج وانت صادقه في نيتك كانك عشت الحج، مشاعرك سبحان الله تكون معهم، ولذلك عيشي على طاعه. ان كانوا هم على طاعه قد يكون الانسان في بيته، لكن قد يبلغ وهو في بيته ما لا يبلغه الذي ذهب الى هذا المكان، ربما يذهب لكن قد يقع في محظورات كثيره اسال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فليكن حالك حال البكائين حتى تكوني مثلهم في الاجر، فليكن حالك حال الصحابه حتى تكوني مثلهم في الاجر، وتناهي بنيتك ما ناله من النيه، ولان حمستي هذا العام فتذكري ان الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرزقك باذن الله في العام القادم. ولان كان البيت الحرام بعيدا عنك فاقصدي رب هذا البيت، اقصدي رب البيت، انت رايحه هناك عشان ترضي رب البيت وانت هنا لرب البيت. فاذا كان حبستي عن هذا الامر واذا كنت تقصدين بيت الله الحرام ورب البيت فاقرب اليك بحبل الوريد، فعيشي مع الحبيب بقلبك ورحي في كل نسك من مناسك الحج. فاذا ركب السائرون سفينه الذهاب الى بيت الله الحرام فاركبي انت سفينه الطاعه الى جنه الفردوس. وكما ان الحجاج لا يضيعون وقتا ولا يسرفون لحظه الا في طاعه فكوني انت على مثلهم. وان كان الحجاج يخافون ان يعصون الله في بلدي الحرام فخفي انت ان تعصي في الاشهر الحرم، فانت اعتبر نفسك انت حاجه في بيتك. واذا احرم الحجيج من الميقات فليحرم قلبك عن كل ما يرضي الله، ولم وقد خلى قلبك من الحقد والغل والكراهيه. واذا خلع الحبيب ثياب المعصيه فتلبسي انت بثياب التقوى والايمان ولباس التقوى ذلك خير كما ذكر ربي. وان طاف الحديد حبلا حول الكعبه فليعلو قلبك وروحك لتطوف مع الملائكه حول البيت المعمور في السماء مستعليه عن الدنيا، جعلت الدنيا خلف ظهرك. وسبحان الله وتوفي انت هنا وكوني في محراب الصلاه. واذا سعى الحديث بين الصفا والمروه فسعي انت في حاجه المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخل على مسلم كربه تكشف عنه تكشف كربه أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجتي أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، اللهم استرنا وكف غضبنا، ومن كظم غيظا ولو شاء يمضي الأعضاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. تعالوا بناتي نتعود على ذلك، واجعل لنا هذه الأيام أيام المباركات نقدم أنفسنا على الطاعة. من مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبت له أثبت الله تعالى قدمه ينزل القلب، وأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد القلب العسل، حسنا من بني بناتي. وإن كانوا يقبلون الحجر فإن كان لك والدين فقبلي يديهما وبريهما فهما بابك الجنة. وإن كانوا يشربون ويغتسلون من ماء زمزم فاغسلي أنتك وطهري قلبك لدموع التوبة والشوق. وحين يقف الحجيج على عرفات رافعين كف الضراعة إلى الله عز وجل فليصعد قلبك على أبواب السماء وليخر ساجدا لله، سجدة فيها انكسار قلب وتذلل، لا ترفعي منها أو لا ترفع حتى يوم القيامة. في ناس بناتي هم في سجود، هم في سجود للقلب، لا يرفع قلوبهم هذه ترفع قلوبهم هذه السبلة حتى يكون في حتى نكون في عرصات يوم القيامة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وقف أنت هنا على حدود الله إذا وقفهم، واجعل بينك وبين المعصية حجابا. وحين يتزاحم الحديد على رمي الحجرات الجمرات فليرمي قلبك كل ما علق به من شهوات الدنيا وملذاتها، وتودي من روحك وساوس الشيطان. وكما يقف الحديث يركم الشيطان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعيد نفسي أن تكون مجاهدة في كل موطن من المواطن. وإذا فدى الحديث الهب فقدمي أنت الحضحية طيبة من طيب نفس، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا بينكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك سبحان الله ينادي نقول هناك أعمال تعادل الحج في يعني قيل فيها أعمال كثيرة تعادل يغفر ربي سبحانه وتعالى أو أعمال الإنسان يكتفي في هذه الأيام المباركات. الصوم صومي فالصوم ليس له حد عند الله عز وجل صح ومشركون وحج، لكن نقول أنا نقول وإن كان الصوم في العشر ويقول بعض أهل العلم أن بعض الصحابة كان يصوم العشر، وكون أن النبي كما تقول السيدة عائشة لم يصوم العشر حتى لا يشق على أمته، لكن كان كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عنه مين النبي يقول النبي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده صيام عرفة. فاجتهدي يوم عرفة إنك تكوني من الصائمات، واجتهدي أن يكون لك في القرآن. ولذلك يعني إذا كان الحديث يغفر لهم يوم عرفة فأسأل ربي إن فترة هذه العشرة نخرج منها غضب ولا إذا الحبيب يغفر لهم يا معرفة ما إحنا برضو نصوم عرفات وهيغفر لنا سنتين سنة ماضت وسنة أقبلت. فالحبيب سبحانه وتعالى يغفر ربي عنهم ذنوبهم يا معرفة، وغير الحبيب من الصائمين الطاهرين يغفر ربي عز وجل ذنوبهم وهم في بلدهم على بعد كل هذه المئات والآلاف من الأميال من مكة، وهذا من فضل ربي علينا ورحمته. فلا تنسي فضل الصيام. الصيام أهو ما هو بيقول بيكفر سنة وبيكفر الذنوب. ولذلك هنا من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين الناس 70 خليفة والأحاديث كثيرة في الصيام. ولذلك هنا سبحان الله يا بناتي أقول في النقطة الأخرى في الاجتهاد في هذه الطعام الصلاة. الصلاة اجتهدي في الصلاة، لأنك اذكري أنك ما سجدت سجدة لله عز وجل إلا رفعك بها ربي درجة وما وحط عنك بها سيئة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة الجنة قال أعني على نفسي بقصر السجود فاكسلي من السجود. جاي لك أيام مباركة أكسلي فيها من الصلاة أكسلي فيها من الصلاة. لكن سبحان الله يا بناتي، وطبعا بالنسبة للصيام والصلاة اللي تحرص عليها أقول لك يعني بشرى بفضل الله من النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 19 ركعة في يوم وليلة بني له بيت فين؟ في الجنة. الدعاء تلمسي في هذه الأيام المباركات الدعاء وإدعي ربي، وإن شاء الله ربي وإنتي صم دعاء الصيام لا يرد فإنتي في وقت مبارك يتقبل فيه الدعاء فأكثري من الدعاء وأكثري من أن لا يرد ربي سبحانه وتعالى وأكثري أن يكتب لك ربي حجا فإنتي لم تكوني من مع الأفواج بالخطب سيسألي ربي أن يرزقك سبحان الله. وإذا جاء الليل لا تنسي الدعاء في هذا الشطر من الليل، إذا مضى شطر الليل يتنزل ربي الصوتي يتنزل ربي سبحانه وتعالى في سبس الليل الأخير السماء الدنيا ويسأل هل من سائل أعطيه كوني أنت منهم وإياك أن تفرطي في قيام الليل وخاصة في هذه الأيام المباركات. هو يتودد إليك ربي ويريد أن يسألك حاجتك وأنت تظن على نفسك بحاجتك، فأين قيامك في هذه الأيام المباركات وأين سؤالك ربي وأين وقوفك بين يدي الملك وأين استغفارك وأين توبتك وأين ذنوبك الكثيرة التي تعلمي أنها ذنوب لكن نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك وهواك وحب الدنيا يجعلك سبحان الله مصر على ما تفعليه يعني غير الإنسان يغرق في الدنيا ولم يقر بذنبا. ولذلك نقول اللهم اغفر لنا أجمعين وهب لنا المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ولذلك هنا اسألي ربي ولا تنسي أنه أكثر من الدعاء فربي يحب العبد الملح في الدعاء. وتذكري من لم يدعو غضب الله عليه، وتذكري لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إذا تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالشهيد اللي بتقف على باب الله تسأله مرة واثنين وإلى ما شاء الله لا يغضب، بل على العكس بحب العبد الملح بحب العبد اللي بيسأل بحب العبد اللي بيغضب. ولو رحت بني آدم سألتيه مرة هي فصلت وتاني مرة تالت مرة مش هيفتح الباب، ورابع مرة هيفتح الباب ويقفله. فرق شديد. فاسألي لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الكريم ولا تنس الذكر في هذه الأيام المباركات. ففي الحج أن في الذكر سبحان الله، يعني عندما يذكر عندما يذكر ربي سبحانه وتعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله بأيام المعلومات، هذه الأيام المباركات. فلا تنسي الذكر، وأقصر الذكر في هذه الأيام كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، التحميد والتهليل والتكبير كما ذكر في ذلك السند، إنه إذا كانت هذه أكثري من قول الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا كان يفعل الصحابة، وحتى كانت تضطد خيامهم بالتكبير والتهليل والتحميد. هكذا كان يفعل ابن عمر، وهكذا كان يفعل عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أعظم الذكر لما نقول طب وأعظم الذكر قراءة القرآن. أقصر شيء تكثر منه في هذه الأيام مصحف لا يغلق، مصحف لا يغلق، لأنه أعظم الذكر. ولذلك ولكن ليكون لك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، يكون لك إخلاص وأنت بتفتحي مصحفك، وأنك لا يكون همك أن أنت تقفلي، لكن تكوني متدبرة ما تقرين. ولا تنسي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ العلا بكماله سبحان الله. عظم الجميع صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أقام هذه الأيام المباركات. الأسبوع القادم هنكمل إن شاء الله ونعرف معنى التلبية والدعاء يوم عرفة. خير ما قلت وقال الذين من قبلي التكثير منه، تقرأي القرآن وبعد ما يكتب بها تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأنت ماشية في بيتك في بيتك أهليكي وكبرتي وحبيبي أعطيني السنة، يعني السنة دي ما تجددوا السنة دي، لأن السنة دي خلاص ناس مسك. فوأنت ماشية في بيتك كما كان في يفعل الصحابة، الحمد لله الله أكبر، اللي هي برضه اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني يرضيني التكبير التحميد التهليل، وأكثري منها في بيتي طوال العشر. أيوة في أوقات، وبعد كده بعد العيد هيبقى في بعض الصلوات، فهي دي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما موضوعي بقية وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم العلم النافع. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم تقبل دعاءنا وانصر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أوجاعنا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا فيها هذا اليوم بردة إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضال إلا قسمته، ولا مضيونا إلا عصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافر إلا رددت، ولا مدينة إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.